رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بمباحث الطلاق، فعرفنا الطلاق وتكلمنا على أركانه، وهي مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد. ثم تكلمنا على الركن الأول وهو المطلق، فقلنا يشترط لنفوذ طلاقه التكليف، واستثنينا من ذلك السكران إذا كان متعديا بسكره، فإنه رغم القول بأنه ليس مكلفا قال الفقهاء إن طلاقه يقع تشديدا عليه. ثم تكلمنا على الركن الثاني وهو الصيغة، فقلنا إن صيغ الطلاق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الصيغ الصريحة، والقسم الثاني الكنايات. وقلنا إن الصريحة يقع الطلاق بها بلا نية لإيقاعه، ما دام تلفظ قاصدا للفظ عارفا بمعناه فإن الطلاق يقع دون نية للإيقاع. وأما الكناية فإن الطلاق لا يقع بها إلا إذا نوى مع التلفظ بها قصد إيقاع الطلاق. ثم ذكرنا عبارات الطلاق الصريحة، وهي الطلاق والفراق والسراح، لورود الثلاثة في القرآن الكريم، وما كان مشتقا منها كقول الرجل طلقتك، أو أنت طالق، أو قال لها يا طالق في الأصح لا طالق. هناك بعض الألفاظ التي اختلف في كونها صريحة أو كناية، وسبب الاختلاف بها هو عدم شيوع استعمالها، وذلك كقول الرجل لزوجته أنت طلاق أو أنت الطلاق. الطلاق مصدر، والمصادر في لغة العرب لا يخبر بها عن الذوات إلا من أجل المبالغة أو لمصلحة، فالإخبار بالمصادر عن الذوات من قبيل التوسع في باب الخبر، أما القصد في الخبر ألا يكون مصدرا. وبناء على ذلك إذا قال الرجل لزوجته أنت طلاق أو أنت الطلاق أخبر عنها بالمصدر، فقد اختلف أصحابنا في هذه، فالأصح عندنا أن هذه اللفظة لا تكون صريحة أنت طلاق أو أنت الطلاق، وإنما هي كناية. وعللوا ذلك بأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا. والقول الثاني أنهما صريحان، فهو قول ضعيف، فالمعتمد أنهما كنايتان. وأما ترجمة ألفاظ الطلاق، هذا الذي ذكرناه من أحكام الصريح، وأنه يقع بلا نية للإيقاع فيما إذا كان بلغة العرب، ولكن هل الحكم كذلك فيما إذا تلفظ الرجل بألفاظ الطلاق بغير لغة العرب؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب، أي أنه إذا ترجم ألفاظ لفظة الطلاق إلى لغة أعجمية أيا كانت هذه اللغة فإنها تكون صريحة. قال: لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها، شهرة استعمال العربية عند أهلها. فإذا ترجمت كلمة الطلاق إلى اللغة الأعجمية فإنها تعتبر صريحة. فإذا ما أخبر الرجل زوجته أو أوقع الرجل على زوجته الطلاق بألفاظ الطلاق المستعملة عندهم المشهورة بينهم، فإن الطلاق يكون صريحا ولا يحتاج إلى نية. هناك كلمات تحتمل معنيين: تحتمل معنى الطلاق الشرعي، وتحتمل معنى لغويا آخر، ألا وهو الإطلاق من القيد، واستعمالها فيه شائع وكثير. حينما يقول الرجل لزوجته هي طالق، الآن في بيئتنا الإسلامية ما تستعمل هذه الكلمة في الأعم الأغلب، بل مما يكاد يكون مضطردا إلا بالطلاق الشرعي. ومن العسير أن نفهم من إنسان قال لزوجته إنها طالق أي أنها طالق من عقال، من العسير أن نفهم هذا. أول ما يتبادر إلى أذهاننا أنه يريد قطع علاقة الزوجية بينه وبينها، هذا الذي يتبادر إلى الأذهان. وهكذا تكون الكلمات حينما تستعمل استعمالا حقيقيا فيما وضعت له. ولكن هناك كلمات مع أنها مشتقة من نبض المصدر إلا أنه يتبادر إلى الذهن حينما يسمعها الإنسان معنى آخر، مثل كلمة أطلقتك أو كلمة أنت مطلقة. حينما أسمع أنا رجلا يقول لزوجته أطلقتك ما يتبادر إلى ذهننا الطلاق؟ هذه الكلمة تحتمل معنيين، تحتمل أن يكون مريدا بها إيقاع الطلاق الشرعي، ويحتمل أن يكون مريدا بهذه الكلمة أنه أطلقها مما كان قد فرضه عليها من أمور كثيرة، من حبس في البيت أو منع من الخروج أو غير ذلك من الأمور. فإذا قال لها أطلقتك أو أنت مطلقة، هل تكون هذه الكلمة صريحة؟ الاشتقاق واحد من مصدر واحد. قال ولكن هذه الكلمة لم تشتهر في الطلاق مثل كلمة هي طالق، وإنما اشتهرت في معنى آخر وهو الإطلاق من قيد أو الإطلاق من حبس. ولذلك قالوا وكل من أطلقتك وأنت مطلقة كناية، وعللوا هذا بعدم اشتهاره في معنى الطلاق. فإذا قال هذه العبارة ونوى إيقاع الطلاق وقع، وأما إذا قال هذه العبارة ولم ينوي إيقاع الطلاق فإن زوجته لا تطلق، بينما حينما يقول لها هي طالق يقع الطلاق نوى إيقاعه أو لم ينوي، لأنها لفظة صريحة في باب الطلاق. ومثل هذا وعلى العكس منه، لو اشتهرت كلمة في معنى الطلاق وشاعت في أعراف الناس وانتشرت على ألسنتهم، قال فإنها في هذه الحالة تصير كالصريح، كما أن اللفظة المشتقة من مصدر الطلاق حينما كانت مشتهرة في غير الطلاق الشرعي صارت كناية، كذلك اللفظة التي اشتهرت في معنى الطلاق وإن لم تكن مشتقة من لفظ من ألفاظه فإنها تصير صريحة. قال لو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام، على الحكاية يقول كالحلال كقوله الحلال أو كقوله حلال الله علي حرام، هذه ليست طلاقا ولا فراقا ولا سراحا، ليست مشتقة من واحد من الألفاظ الثلاثة. قال ولكنها اشتهرت في الأعراف وذاعت على الألسن بمعنى قطع علاقة الزوجية بمعنى الطلاق، فصارت حقيقة عرفية، وبناء على ذلك قال فهي صريحة عند من اشتهر عندهم، عند من اشتهر عندهم. فإذا كان الناس في بلدة تعارفوا فيها على استعمال كلمة الحلال عليه حرام أو قال حلال الله عليه حرام، فإن هذه الكلمة تكون صريحة في الطلاق ويقع الطلاق نواه أو لم ينوه. مثلا عندنا في الشام أكثر ما يطلق الرجل زوجته بمثل هذا اللفظ، ولكن ربما يوجد بلاد أخرى، مواطن أخرى من العالم الإسلامي ما شاع فيها استعمال هذه اللفظة. فلو قال إنسان حلال الله عليه حرام وسمعه الناس وفهموا منه أنه يريد تحريم الأشياء المحللة ولم يخطر ببالهم أنه يريد طلاق زوجته، ما يكون صريحا في هذه الحالة، وإنما يكون كناية، وبناء على ذلك ما يقع إلا بالنية. هذا الشيء هو الذي صححه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى تبعا للمراوزة من أصحابنا. أما الإمام النووي رحمه الله فقد خالف الإمام الرافعي في هذه المسألة، فقال إذا قال الرجل حلال الله عليه حرام أو الحلال عليه حرام، سواء كان مشتهرا في أعراف الناس أم لم يكن مشتهرا، فإنه ما يصير طلاقا صريحا بل يبقى كناية. والسبب في ذلك الذي السبب الذي جعل الإمام النووي يخالف الإمام الرافعي في هذه المسألة أن الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا لأصحابنا العراقيين قال إن ألفاظ الطلاق الصريحة فقط هي ما وردت في القرآن الكريم، وهي الألفاظ الثلاثة الطلاق والفراق والسراح كما بينا هذا في الدرس الماضي. وأما ما استعمل مما لم يرد في القرآن الكريم على ألسنة الناس ولو شاع فيهم وذاع وانتشر واشتهر لا مانع من هذا، ولكنه يصير كناية. إيش الفرق ما بين قوله حلال الله عليه حرام وبين قوله لزوجته حبلك على غاربه أو لا ترجعي إلي أو الزمي بيت أهلك؟ الإمام النووي يقول لا فرق بين هذه وهذه، هذه تشيع وتشتهر وتنتشر وهذه تشيع وتشتهر وتنتشر. فكما أننا لم نستعمل تلك الكلمة مهما شاعت وذاعت لم نستعملها صريحة، كذلك هذه الكلمة لا نستعملها صريحة أو لا نعتبرها صريحة، وإنما نعتبرها كناية. قال لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرع، وليس المذكور أي قوله حلال الله عليه حرام أو الحلال عليه حرام، ليس هذا من هذا القبيل. وأما عند القوم الذين لم تشتهر عندهم هذه الكلمة فباتفاق الإمام النووي والإمام الرافعي هي كناية. الخلاف إذن بين الإمام النووي والإمام الرافعي في القوم الذين اشتهرت عندهم مثل هذه الألفاظ، فالإمام الرافعي يعتبر الحقيقة العرفية بمثابة الحقيقة اللغوية في هذه المسألة فيعتبرها من قبيل الصريح، والإمام النووي لا يكون هذا، وإنما الصريح ما ورد في القرآن الكريم فقط. فهذه من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي في المحرر. فمن كان منكم يجمع مسائل الخلاف ما بين الإمام النووي والإمام الرافعي فليضف إليها هذه المسألة. كلام الرافعي ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح. قال الإمام النووي قلت الأصح أنه كناية والله أعلم. قال الإمام الشربيني وعليه الأكثرون أي أكثر أصحابنا من العراقيين وغيرهم. هذا بالنسبة لألفاظ الطلاق الصريحة وما يتعلق بها. وأما بالنسبة للكناية فألفاظ الكناية كثيرة، لأن المجاز لا ضابط له، وما أكثر ما يستعمل الإنسان الكلام الحقيقي في المجاز. إن معظم استعمال الناس من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة، ولذلك عبارات الكناية في الطلاق كثيرة جدا. سنذكر بعض هذه العبارات التي اتفق العلماء عليها، وبعد ذلك نذكر ضابط الكناية في ألفاظ الطلاق. قال الإمام النووي رحمه الله وكنايته أي الطلاق أنت خلية، أن يقول لزوجته هي خلية أي خالية مني، أو أنت برية أو بريئة أي منفصلة عنه، أو أنت بتة أي مقطوعة الوصلة. وطبعا كل هذا يحتاج معه إلى النية، هذه يجب أن تبقى في أذهانكم، كل كناية لا بد لها من النية، بدون النية ما يقع الطلاق. قال ومنه من المجاز قوله لها أنت بتلة أي متروكة النكاح، ومنه النهي عن التبتل أي عن عدم النكاح والزواج، ومنه قوله لها أنت بائن من البين وهو الفراق، أو كقوله لها اعتدي، لأن العدة غالبا ما تكون عن طلاق، أو قال لها استبرئي رحمتي أي تدخل في العدة لتستبرئ رحمها، وإنما يكون هذا بالطلاق، ويستوي في هذا المدخول بها وغير المدخول بها، يعني لا يشترط في هذا أن تكون مدخولا بها حتى يقولها استبرئي رحمتي، إن كانت مدخولا بها فالكلام واضح، وإن لم تكن مدخولا بها يقولها استبرئي رحمتي من قبيل الكناية يكني بهذا عن الطلاق. فإذا قال هذه الكلمة ولو لم تكن المرأة مدخولا بها فإن الطلاق يقع إذا نوى، أو قال الحقي بأهلك، أو قال لها حبلك على غاربك، كالبعير حينما يوضع حبله على قاربه على عنقه آخر الكتف وما تقدم من الظهر وارتفع من العنق، هذا الذي يسمى بالغارب. فكأنه يريد أن يسرحها كما يسرح البعير. استعملوا في الطلاق هذا اللفظ مجازا، وكما قلنا مجاز كثير واستعمالاته كثيرة، هذا كناية الطلاق. أو كقوله لا أنده سربك، أي لا أهتم بشأنك لأنه طلقها. والند هو الزجر، والسرب الإبل وما يرعى من المال، الإبل وما يرعى، كل ما يرعى من أموال الناس ثم سرب. فالإنسان حينما ينده سربه أن يزجر إبلة حينما تكون ترعى اهتماما بشأنها، فهو يقولها لا أنده سربك. وطبعا هذه العبارات كما ترون مختلفة باختلاف البيئة. الإنسان الذي يرعى الإبل يقول لزوجتي لا أنده سربك، أما ابن المدينة ربما ما سمع بهذه الكلمة، معظمكم ربما لا يكون قد سمع بهذه الكلمة أبدا. فكل إنسان يتكلم بما يعرفه من بيئته، ولذلك ذكروا هذه الألفاظ باعتبار البيئة المختلفة. وأما السرب بكسر السين فهو جماعة من الظباء والبقر. أو كقوله لها اعزبي، أي تباعدي عني، اعزبي عني، غيبي عني، كناية في الطلاق. أو كقوله لها اغربي، أي عني. أو كقوله لها دعيني، أي اتركيني لأنه طلقها. أو كقوله لها ودعيني من الوداع. فقوله لها هذا الكلام كناية في الطلاق. أو كقوله لها لا حاجة لي فيك. أو كقوله لها ذوقي، أي مرارة الفراق. أو تزودي، أي استعدي باللحوق بأهلك. أو تقنعي واستتري، لأنها صارت محرمة علي بسبب الطلاق فلا يجوز لها أن تظهر أمامه. وأنتم كما ترون أكثر صاحب المتن الإمام النووي رحمه الله والشارح من عبارة الكناية، إن الكنايات كثيرة، يريد أن يقول لنا إن الكناية في الطلاق كثيرة جدا. إيش ضابط الكناية؟ قال ضابط الكناية كل لفظ له إشعار قريب بالفراق، كل لفظ له إشعار قريب بالفراق، ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا. لأنه لو كان استعمال عرفي أو كان استعمال شرعي يختلف الوضع. نعم، كل كلمة لها يعني لها إشعار تدل دلالة قريبة على معنى الفراق، هذا هو ضابط الكناية في ألفاظ الطلاق. وكما أننا رأينا عبارات اختلف الفقهاء فيها هل هي صريحة أم كناية، كذلك توجد عندنا عبارات اختلف الفقهاء فيها هل هي من قبيل الكناية في الطلاق أم ليست من قبيل الكناية في الطلاق. مثل الإعتاق، لو أن الرجل قال لزوجته إنه أعتقها، ونحن نعلم أن الإعتاق إنما يكون للمملوك للعبيد، فلو قال الرجل لزوجته إنه أعتقها هل يعتبر هذا؟ هو ليس من الصريح، لأننا قلنا رأي الإمام النووي ورأي جمهور أصحابنا وهو المعتمد المفتى به في المذهب أن الصريح ما يكون إلا بالألفاظ الثلاثة وما يشتق منها، ليس بصريح. لكن هل هو كناية لو قال الرجل لزوجته إنها قالها إنها معتقة أو قالها أعتقتك، هل يكون هذا كناية في الطلاق؟ قال والإعتاق كناية طلاق. نعم، ليش؟ قبل اشتراكهما في إزالة الملك، ذاك يزيل ملكه عن الرجل وهذا يزيل ملكه عن البضع، فالمرأة ليست مملوكة ولكنه من حقه أن يستمتع بها لأنها زوجته، فيزيل حقه عن هذا الملك الاستمتاع. فقوله لزوجته أعتقتك أو لا ملك لي عليك إن نوى به الطلاق طلقت وإلا فلا. قال وعكسه أي صريح الطلاق وكنايته كناية إعتاق، كما أن لفظة الإعتاق استعملت كناية في الطلاق كذلك ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية تعتبر كناية في الإعتاق. فقوله لرقيقه، واحد قال لرقيقه طلقتك أو طلقتك إذا كانت أما، أو قال أنت قال لها أنت خلية ونوى بذلك الاعتاق، أو قال لها أنت برية ونوى بذلك الاعتاق، فإنه يقع العتق. فألفاظ الاعتاق كناية في الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة والكناية كناية في الاعتاق. وكما أنه مر معنا ألفاظ مشتركة ما بين الطلاق وغيره، كذلك توجد عندنا ألفاظ مشتركة ما بين الطلاق وما بين غيره كالظهار مثلا، لأن المطلق يحرم زوجته عليه، والمظاهر من زوجته الذي يقول لزوجته إنها عليه كظهر أمه يحرم أيضا زوجته عليه. فهل يعتبر الطلاق كناية ظهار، وهل يعتبر الظهار كناية طلاق؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وليس الطلاق كناية ظهار ولا الظهار كناية طلاق. قال: وإن اشتركا في إفادة التحريم، لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن، هذا مشروع هذا موجود وهذا موجود، وهذا له كلمة يمكننا أن نستعملها فيه، ما في مانع نهائيا. حينما يقول لها إنها طالق تستعمل في الطلاق، إذن لا داعي لاستعمالها في الظهار. وكذلك كلمة الظهار تستعمل في الظهار يمكن أن تنفذ فيه، فلا داعي لاستعمالها في الطلاق. وهذه القاعدة الشرعية المعروفة القائلة: ما كان صريحا في بابه مثل الظهار والطلاق، ووجد نفاذا في موضوعه أي يمكن أن نستعمله فيما وضع له، لا يكون كناية في غيره. ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. ولو قال لزوجته، قال لها أنت علي حرام، أو قال لها حرمتك، قال أنت علي حرام أو قال لها حرمتك، هذه كلمة مشتركة، يحتمل أن يكون قد أراد بها الطلاق كما مر معنا قبل قليل، فيما لو قال حلال الله علي حرام، فلو قال لها حرمتك أو أنت علي حرام، هل يريد بذلك الطلاق وممكن، أم يريد بذلك الظهار؟ لأن المظاهرة أن يحرم الرجل زوجته على نفسه، كأن يقول علي أنت علي كظهر أمي، أي كما أن أمي حرام علي كذلك أنت حرام علي. فلو قال لزوجته أنت علي حرام أو قال حرمتك، هل يقع طلاقا أم يقع ظهارا؟ قال: إن نوى الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى الظهار وقع ظهارا. قال الإمام النووي: ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل ما نوى. لماذا؟ قال: لأن كل منهما يقتضي التحريم، فجاز أن يكنى به عن الحرام، وهذا لا إشكال فيه. ولكنه لو نواهما معا، قال لها هي عليه حرام ونوى بذلك الطلاق والظهار، نواهما معا، قال النووي رحمه الله: تخير بعد أن قال لها هذه الكلمة ونوى بذلك الطلاق ونوى بذلك الظهار، يتخير وثبت ما اختاره منهما، ويستحيل أن يثبتا جميعا. ليش؟ لماذا لا يكون طلاقا وظهارا في آن واحد، ونفرض عليه أن يختار واحدا منهما؟ قال: لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، فلا يمكن اجتماعهما. الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، وله أحكام خاصة به، ولذلك يجب عليه أن يتخير واحدا منهما، وما يختاره يقع على زوجته. هذا فيما إذا نوى بقوله هي عليه حرام نوى الطلاق أو نوى الظهار. وأما إذا نوى تحريم عينها، أي أن عينها محرمة عليه، أو نوى تحريم فرجها، أو نوى تحريم وطئها، قال هكذا، قال: وطئها محرم، هكذا قصد، قال: لا تحرم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرمها عليه، فكيف يحرم ما أحل الله؟ هذه امرأة يجوز له نكاحها، يجوز له وطئها، فحينما يقول إن عينها محرمة عليه كما حرمت كثير من الأعيان، هذا الكلام ليس بصحيح، ليس مقبولا. وبناء على ذلك وما أراد لا طلاقا ولا أراد ظهارا، وكأنه أراد أن يحدث شيئا جديدا في هذا الدين، يريد أن يقول إن عينها محرمة عليه. قال لا تحرم عليه عينها. لما روى النسائي أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقاله عبد الله بن عباس كذب، ليست عليك بحرام. ثم قرأ قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ما يجوز لإنسان أن يحرم حلال الله كما لا يجوز لإنسان أن يحل حرام الله. طيب ماذا يعمل في هذه الحالة؟ وقال هذا الكلام، قال ولكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. طيب هو ما حلف يمينا، كيف تجب عليه كفارة اليمين؟ إنما تجب كفارة اليمين إذا حلف باسم الله تعالى وبصفة من صفاته، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مباحث الأيمان. كيف تجب عليه كفارة اليمين؟ قال ما يجب عليه كفارة اليمين على معنى أنه حلف يمينا وحلف بها، أي يجب عليه مثل كفارة اليمين. إذا قال مثل هذه الكلمة حرم عين زوجته على نفسه، أو حرم وطء زوجته، حرم أراد بقوله أمت علي حرام، أي تحريم، أراد تحريم الوطء، قال يجب عليه مثل كفارة اليمين. فإما أن يعتق، وإما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسب 10 مساكين. قال ولا يتوقف وجوب هذه الكفارة على الوطء. أخذا من قصة ماريا لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علي حرام، نزل قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم، فيجب عليه أن يخرج كفارة ككفارة اليمين. وليس مراد النووي رحمه الله بقوله عليه كفارة يمين أي أنه حلف يمينا وحنث بها، وإنما أراد أنه تلزمه كفارة ككفارة اليمين. قال وكذلك لا تحرم عليه زوجته إن لم تكن له نية، يعني قال إنها عليه حرام ولكنه لم ينوي طلاقا ولم ينوي ظهارا ولم ينوي تحريم عينها، ما نوى شيئا، قال هذه الكلمة هكذا خرجت على لساني بدون نية، ما تطلق زوجته، ولكن عليه كفارة ككفارة اليمين. هذا بالنسبة للزوجة. وأما بالنسبة للأمة، فيما لو كان يوجد عندنا إماء، وأنا قلت لكم سابقا كل موضوع فيه كلام عن الإماء ما نستطرد في ذكره، نذكره باختصار. وإن قاله أي أنت علي حرام لأمته ونوى عتقا ثبت، لأنه كناية فيه أو نوى طلاقا أو ظهارا لغى، إذ لا مجال له في الأمة، لأن الأمة لا تطلق ولا يظاهر منها، فإذا نوى به العتق ثبت. وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو ظهارا، هذا بالنسبة للزوجة يقع، لأن زوجة تطلق ويظاهر منها، وأما الأمة فلا تطلق ولا يظاهر منها. أو نوى تحريم عينها كما مرت الزوجة، أو لم ينوي شيئا نهائيا، قال فكالزوجة فيما مر، فلا تحرم عليه بذلك، ويلزمه كفارة يمين في حالة نية تحريم عينها اتفاقا، وفي حالة عدم نية أي شيء على الأصح عند أصحابنا. حينما ذكر الإمام النووي هذه الجزئية في قوله، في قول الرجل لزوجته إنها عليه حرام، استطرد فذكر مسألة أخرى قريبة منها، فقال ولو حرم الشخص غير الأبضاع، كان قال هذا الثوب أو قال هذا الطعام أو هذا العبد حرام علي، قال كل هذا له لا كفارة فيه، هذا له ولم يجب فيه الكفارة. ليش؟ لماذا أوجب الكفارة في الأبضاع؟ قول الرجل لزوجته إنها علي حرام أوجب الكفارة، وإذا قال هذا الثوب علي حرام ما أوجب فيه الكفارة؟ قال لأن لا كفارة فيه بخلاف الأبضاع، لاختصاص الأبضاع بالاحتياط ولشدة قبولها التحريم، لأنها في حالة الألفاظ الكناية على طول يقع الطلاق، هي قابلة للتحريم، وجدها جد وهزها جد الأمر فيها خطير، بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال. لو ظهر من امرأته فإنه تلزمه الكفارة، لو قال إنها عليك ظهر أمه ويجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر، لكنه لو ظاهر من ماله يصير ماله عليه حرام، ما يحرم عليه ماله وتلزمه فيه الكفارة. هذا ما يتعلق بالكناية. نحن الآن انتهينا من الألفاظ الصريحة وما يتعلق بها وما اختلف الفقهاء فيه من كونه صريحا أو غير صريح، وألفاظ الكناية وما اختلف الفقهاء فيه هل هو كناية أو ليس بكناية. ما هي الكناية؟ إيش شرط الكناية؟ أن شرط الكناية أن تكون مقترنة بالنية، فإذا لم ينوي إيقاع الطلاق مع الكناية فإن الطلاق لا يقع. قال إيش شرط نية الكناية هكذا ينوي؟ قال لا. قال وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، فإذا قال لزوجتي حبلك على غاربه يجب عليه أن يكون ناويا للطلاق من حين تلفظه بالحاء إلى حين تلفظه بالكاف، حبلك على غاربك بالكاف، فإذا عجبت عنه النية في جزء من أجزاء تلفظه فإن الطلاق لا يقع، على ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى وتبع به الإمام الرافعي في المحرر. قال النووي وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، فلو قارنت أوله وعزبت قبل آخره لم يقع الطلاق. هذا ما قاله الإمام النووي تبعا للرافعي في المحرر، وجرى عليه الإمام البلقيني وقيل يكفي اقترانها بأوله. الإمام النووي قال هناك قول بأنه يكفي اقترانها بأوله، مثل نية الوضوء يكفي اقترانها بأوله، فإذا مثلا قال لزوجتي أعزبي في حين في الوقت الذي تلفظ فيه بالهمزة كان ناويا للطلاق قال يكفي، ولو عزبت نيته بعد أن تلفظ بالهمزة حينما تمم حروف الكناية ما يضر. قال هذا ما دامت اقترنت النية بأول لفظ بأول حرف ليس من الضروري أن يكون متصحبا للنية ذاكرا لها إلى آخر حرف. قال وينسحب ما بعده عليه، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، ونقل في الشرح الكبير ترجيحه عن إمام الحرمين وغيره من أصحابنا، وصوبه الإمام الزركشي من متأخري أصحابنا. قال وهو الذي رجحه ابن المقري. قال الشيخ الشربيني وهو المعتمد، أي المعتمد في الفتوى، أنه إذا نوى إيقاع الطلاق مع أول تلفظه في الكناية فإن الطلاق يقع، ولا يشترط أن تكون النية مستحضرة طيلة تلفظه بألفاظ الكناية. فإذا كان اللفظ أو كانت النية مقترنة بأي جزء من أجزاء اللفظ بأوله أو بوسطه أو بآخره فإنها تصح ويقع الطلاق. هذا كله بالنسبة للناطق، لمن ينطق، ألفاظ الصريح وألفاظ الكناية بالنسبة للإنسان الذي يتكلم وينطق. ولكن ما هو حكم الأخرس؟ قال حكم الأخرس أولا إشارة الناطق، إذا كان إنسان ناطق إشارته بطلاق، كان قالت له زوجته طلقني فأشار بيده عمل هكذا أن يذهبي، قالت له طلقني فأشار بإيديها بيده هكذا كأنه يدفعها بيده، قال هذا لغو لا يقع به شيء، لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد الطلاق. هذا الناطق إذا أشار ما عنده يستطيع التعبير فليعبر، الإشارة تعتبر لغوة. وأما الأخرس، الأخرس ما يستطيع أن يتكلم، قال فإشارة الأخرس تعتبر كاللفظ عند الناطق المتكلم. قال يعتد بإشارة أخرس في العقود كلها كالبيع والنكاح والإجارة والشراء وغير ذلك، والحلول كالطلاق والعتق وما شابه هذا والخلع. قال فإن فهم طلاقه بإشارته كل واحد يرى إشارته ويفهم أنه يريد طلاق زوجته، قال هذه إشارة تكون صريحة إذا كانت إشارته مفهمة يفهمها كل أحد. وطبعا هذا يعني يعرف بالقرائن، كثير منها تخرج تتكلم وكل واحد منا يفهم ما يريد، يشير عفوا ويفهم كل واحد منا ما يريد. وبعض الحالة يشير لكن ما يفهم لإشارته إلا بعض الناس. قال فإذا كانت إشارته مفهمة لكل أحد فهي صريحة بالطلاق، وإن اختص بفهمه بفهم إشارته فطنون ما يفهمه إلا بعض الناس الأذكياء قال فهذه كناية، تعتبر إشارة تخرس في هذه الحالة كناية، ما يقع الطلاق بها إلا بالنية. طيب هذا هو حكم الناطق وحكم الأخرس. ما هو حكم الكتابة؟ لا نطق ولا أشار وإنما كتب كتابا. قال لو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو لا يعتد به، إذا ما نوى الطلاق كتب الطلاق بالورقة ولم ينوه ما يعتد به. قال وإن نوى كتب الطلاق كتب في الورقة إن زوجته مطلقة ونوى بذلك إيقاع الطلاق قال فالأظهر وقوعه. قال لأن الكناية طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية، ولأن الكتابة أحد الخطابين، خطاب ما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالكتابة، فكما وقع باللفظ فإنه يقع بالكتابة. فإن كتب إلى زوجته إذا بلغك كتابي، كتب لزوجته بالطلاق وقال إذا بلغك كتابي فأنت طالق، قال فإنما تطلق ببلوغه ما دام في الطريق ما تعتبر مطلقة، وإنما يبدأ وقت الطلاق وتبدأ العدة من ساعة وصول الكتاب. فإن انمحى كله قبل وصوله لم تطلق، لأنه ما وصل كتاب الطلاق لم تطلق. قال ولو بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت. وإن كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق، إذا قرأت كتابي فأنت طالق، وهي قارئة هي تقرأ لكنها ما قرأت الكتاب، إما أنها قرأته وإما أنه قرئ عليها، فإذا كتب لها إذا قرأت كتابي فأنت طالق وهي قارئة فقرأته طلقت لوجود المعلق عليه. وإن قرئ عليها ما قرأته هي، قرئ عليها وقالها إذا قرأت كتابي فأنت طالق ما قرأته، وإنما قرئ عليها قال ما تطلق لأنه ما وجد المعلق عليه، وقال إذا قرأت الكتاب فأنت طالق، وإنما هي سمعت ولم تقرأ قرئ عليها وبناء على ذلك فلا تطلق. وإن لم تكن قارئة والزوج يعلم هذا فقرئ عليها قال إذا قرأت كتابي فأنت طالق ليست قارئة فقرئ عليها قال طلق، لأن المراد بقوله إذا قرأت كتاب إذا علمت ما فيه لأنه يعلم أنها ليست قارئة، وبناء على ذلك إذا قرئ عليها فإنه يقع الطلاق والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في لحظة ملاحظة هنا في إذا اقتران النية بالأول أو انسحاب النية على الجميع الذي رجحه إمام الرافعي رحمه الله تعالى في الشرح الصغير ونقل في الشرح الكبير ترجيحه عن الإمام وصوبه الزركشي أن النية إذا اقترن في الأول يكفي، لكن الذي رجحه الإمام ابن المقري وهو المعتمد المفتى به في المذهب أنه يكفي اقترانها بأي جزئية أو بأي جزء من أجزاء اللفظ بأي جزء من، فكأن ما رجحه أو الإمام ابن المقري وهو المعتمد في المذهب أوسع مما قاله الإمام النووي وأوسع مما قاله الإمام أو مما نقله الإمام الرافعي في شرحه الكبير وما رجحه في شرحه الصغير، توضيح للنقطة التي قلناها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.